السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي استقبال الأسئلة أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الشركيات التي بثت على القنوات الفضائية بالأمس وقبل أمس وقبل قبل أمس، فتلك وثنيات وشركيات بثت نبرأ إلى الله منها، نبرأ إلى الله من أن يتبرك بشخص عاش حياته مكذبا لله ورسوله، زاعما أن المسيح ابن الله، زاعما أن المسيح صلب، مكذبا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبرأ إلى الله مما حدث على الفضائيات المصرية بالأمس وقبل أمس وقبل أمس، ونشهد الله على أنه واحد لا شريك له ولا ابن له، وأن من مات يدعي أن الله له ولد في النار مخلد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ونبرأ إلى الله مما حدث في مجلس الشعب المصري من وقوفهم حدادا على شخص يقر بأن المسيح هو ابن الله، وهذا ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من طقوس الشرك التي بثت على هذه القنوات كلها، ونسأل الله أن يميتنا على التوحيد. فثم فارق بين من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن مات وهو يدعي أن المسيح ابن الله ويدعي أن القرآن كذب ويدعي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي أن الرسالة لم تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى صوابهم. نبرأ إلى الله ثم نبرأ إلى الله ثم نبرأ إلى الله من الشركيات التي حدثت في مصر، وبلا خجل وبلا توار ولا انخناس حدثت شركيات يتبرك بشخص كان يشهد أن المسيح ابن الله، ويتبرك بشخص يدعي أن المسيح صلب وأن محمدا ليس برسول على نبينا الصلاة والسلام. فنبرأ إلى الله من هذه الوثنيات وهذه الشركيات، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم بفضل الشيخ. الحمد لله. شيخنا حضرتك، ما حكم من توضأ ولكن أكل شيء فيه سمنة، يتمضمض ولا يصلي عادي؟ يستحب له أن يتمضمض من غير إيجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة يأكل منها فأقيمت الصلاة، فدخل في الصلاة ولم يذكر أنه تمضمض، دخل في الصلاة دون مضمضة. أما مضمضته إن تمضمض فهو أفضل، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض من اللبن، والله أعلم. لكن كل هذا ليس بواجب، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: هل يجوز أن أذهب إلى العمرة وعلي دين لم أسدده إذا كان موعده لم يحل، ومن ثم عندك أيضا ما يكفي لسداده في حينه، جاز لك أن تخرج عمرة وتوصي من بعدك أن يسدد الدين إذا أنت مت، والله أعلم. يسأل يقول: أعمل بجمعية رجال الأعمال أمين خزنة، ونشاط الجمعية القروض فقط، وفائدة القرض 24% في السنة، هل هذا حلال؟ يحرم عليك أن تعمل في جمعية رجال الأعمال التي تقرض بالربا وإن كنت تعمل أمينا على خزينة، والله أعلم. يقول جماعة من النساء: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. عندنا محل عايزين نأجره، بس اللي هيأجر هيسحق هو في الحريمي، فاحنا عايزين نبقى نفهم حلال ولا حرام. أجري لشخص آخر أفضل، لأن هذا الذي يستعمله الكوافير الحريمي لن يخلو من محاذير شرعية، لن يخلو من ارتكاب المحرمات، فأجريه لشخص يمارس فيه نشاطا حلالا أسلم لك في دينك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا جوزي بعت لي رسالة، بعت لي قال لي فيها انتي طالق، وكلمني بالتليفون وقال لي انتي طالق، فهل دي تحسب؟ نعم محسوبة. محسوبة تطليقا. أنا جوزي. محسوبة محسوبة. طلاق الهاتف واقع، وطلاق الخطاب واقع. إذا طلق في رسالة أرسلها أو طلق في الهاتف وتأكدنا أنه هو الذي أرسل فالطلاق واقع. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. شيخنا معدود حرص، بسأل بالنسبة لتفسير الآية 32 في سورة الأعراف، كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة وطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خلاصا يوم، قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خلاصا يوم القيامة. يعني بسأل بالنسبة هل يأثم الكافر من الاستمتاع بالطيبات المباحات في الدنيا؟ المؤمن الكافر هل يأثم باستمتاع بالمباحات؟ نعم. لا لا، بالنسبة لقوله تعالى كفره أعظم، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لهم وحدهم دون غيرهم يوم القيامة، هذا المعنى. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ. نعم. عايز حضرتك حكم من توضى وبعد كده شرب سجاير وتمضمض وراح يصلي. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ونسأل الله أن يتوب عليه من احتساء السجار، فالسجاير استعمالها محرم بارك الله فيك، لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. أحبتنا يا شيخ مصطفى والله. الله يبارك فيك. كنت عايز أعرف حكم أولا الحاجة الثانية، كنت السؤال الثاني كنت عايز أعرف حكم كان مشاركة المسلمين وأعدادهم الغفيرة في جنازة شنودة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن الاحتفال بعيد الأم فليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن الأعياد شرعها الله لم يشرعها البشر، فلنا عيدان الفطر والأضحى، أما ما استحدث من أعياد كعيد الأم وعيد الثورة وعيد العمال وعيد الشرطة وغير ذلك فكلها بدع منكرة ليست في شريعتنا واردة من دول الكفر. هذا وعما حصل في جنازة هذا الذي هلك كبير النصارى وعظيم النصارى، هذا الذي حدث ينم عن جهل عظيم جدا، ينم عن جهل عظيم جدا، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى مما حصل، فتسلط الأضواء على قوم يتمسحون بالنعش ويتمسحون بالكفن يتمسحون به بعد وفاته، كل هذا الذي حصل من أوله إلى آخره ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض، ونشهد الله على براءتنا منه، نشهد الله على براءتنا مما حصل في مصر، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن ربنا قال في كتابه الكريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال بالنسبه لجماعه النساء، في اوقات بنكون مثلا في الدار وكده ونعمل جماعه للنساء، وفي اخوات بتنضم بعد ما نبدا في الصلاه، فبيكسروا من على الشمال، من على الشمال بالنسبه للي بتصلي بيهم اللي بتقوم النساء، فبيكسروا من على الشمال اكتر من على اليمين، فحكم صلاتهم هل هي صحيحه؟ الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه، جزاكم الله خيرا. ايوه الله يكرمك. اما حديث ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فمتنه معلول، فالسند معلول، والصواب فيه ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، كذا قال الامام البياقي وغيرهم من العلماء والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله. اشهد الله شيخنا وحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. في سؤال يا شيخ؟ تفضل. عندي شخص متوفى واقترض قرضا من البنك، ثم جاء ولي يسدد القرض، فالبنك قال له ان الدين قد الغي بوفاته، فهل على الولي ان يسدد الدين؟ على كل، اذا كانت انظمه البنك تقول هذا فله ان يخرج هذا الدين في اي باب من ابواب الخير ولا يخرج الفائده الربويه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك بس سؤالين. ها؟ كان عندي مبلغ من المال وحطيته في بنك اهلي عشان ما كانش في بنك فيصل قريب مني يعني، بس كنت قايله للموظف يحطه لي في مكان ما يكونش فيه فوائد خالص يعني، فبعد ما حطه لي جيت اسحبه دلوقتي بعد 4-5 شهور، لقيت ان هو مدي لي بمبلغ زياده كانها فوائد، متهيئ لي كده وحوالي فوائد يعني، اعمل ايه في الفوائد دي؟ تخلصي منها في اي باب من ابواب التخلص، كان تعطيها لفقراء بعيدين عنك او تنفقيها في مصالح عامه الا المساجد. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا متزوج وعندي بنت. نعم. وحصل 3 طلقات، عايز استفتح حضرتك فيهم سريعا يعني. اتفضل. ان شاء الله. الطلقه الاولى كان خلاف مع والدتها في التليفون، فقلت لهم فحصل شد ما بيني وما بينها يعني، فقلت لها بنتك طالق. دي الطلقه الاولى. الطلقه الثانيه كان في موضوع كده في البيت، فروحي عند اهلك، قالت لي لا، فاضطرت تقول لي ان ابويا بيقول ان ما ينفعش الطلاق، قال لها يعني يا طلاق يا جواز، فقلت لها يا ست اعتبري نفسك طالق وروحي خلاص دلوقتي، المهم يعني كنت ارفض الموقف نفسه. الطلقه الثالثه كانت اللي هي وقعت عند مأذون، كانت طلقه بينه ولكن كانت هي حائض، فدار الافتاء في المنصوره هنا سالتهم قالوا لي ان الحائض يعني في فتوى فيها ان هي تقع فتوى شاذه. فتوى شاذه. على كل، تطليقتك الاولى بنتك طالق محسوبه، الثانيه اعتبري نفسك طالق، هذه راجعه الى نيتك، هل انت تقصد بها طلاقا او لا تقصد بها طلاقا، ان قصدت بها طلاقا وقعت والا فلا. الثالثة التي عند المأذون وقعت، فأنت الآن مطلق زوجتك مرتين، ويبقى النظر في المرة التي قلت لها فيها اعتبري نفسك طالق، إن كانت نيتك الطلاق وقعت، إن كانت نيتك عدم الطلاق لم تقع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا مولانا، هل لو استيقظت عند الشروق أصلي السنة ثم الفرض، ولا أصلي السنة فقط الفرض فقط؟ بعد الشروق أو قبل الشروق؟ في لحظة بعد الشروق. لا بعد الشروق. يعني لا لا بعد الشروق، بعد الشروق صلي السنة والفرض عادي، لكن ترايتي إلى أن ترتفع الشمس حسنا ما دام طلعت. أأجل الصلاة حتى ترتفع الشمس. لكن لو قبل الشروق بدقيقة أو دقيقتين صلي الفريضة، وبعد أن تطلع الشمس صلي النافلة. السلام عليكم. السلام. نعم. شيخ مصطفى. نعم. رجل قال لزوجته، زوجته اتصلت بأمه وقال لها إن جاءت أمي فأنت طالق، وهو لا يقصد الطلاق إنما يقصد تهديدا. على كل اختاروا رأي القائلين بأن هذا معلق ولا يقع ويكفر كفارة يمين. السلام عليكم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. يا أهل رحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسائل يسأل يقول: هل عندما أموت أرى أخي الميت في القبر؟ ليس هناك دليل يشهد لذلك، ليس هناك أي دليل يشهد لهذا. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في القناة وفي أصحابها وفي العاملين فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين، وأن يغفر لنا ما حدث في بلادنا مصر من وثنيات وشركيات بالأمس على قنواتها الفضائية، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر ويسلموا ولا يموتوا على الشرك، ولا يموتوا على أن المسيح ابن الله، إنما يموت على قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني الضباط الذين استقاموا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأطلقوا لحاهم، وأسأل الله أن يهدي وزير داخليتهم لما فيه اتباع لكتاب الله وسنة رسول الله، ولا يحارب هؤلاء ولا ينابذهم العداء. هذا، وأسأل الله أن يرفع الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.